بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمه الله، الحديث الرقم 5009. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما جاء في الشعر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي اللؤلؤي: بلغني عن أبي عبيد الله عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال: المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وكما فسره أبو عبيد، المذموم أن يمتلئ الجوف بالشعر، فإذا كان الجوف مليء بالقرآن وبالعلم والشعر إنما هو كالملح أو كالتحميض لا بأس، إذا كان فيه حكمة وليس فيه منهي عنه. والنضر بن شميل قال إن المؤمنين قلوبهم ليست فارغة، قلوبهم فيها القرآن وفيها العلم، يعني ما يمكن أن تمتلئ من الشعر. المؤمن قلبه ليس بفارغ، ليس وعاء فارغا حتى يمتلئ من الشعر، إنما قلبه فيه القرآن وفيه السنة وفيه الخير، ولكن لا يكثر من الشعر، فإنه لو يمتلئ جوفه قيح كما قال عليه الصلاة والسلام خير له من أن يمتلئ شعرها. وأما تفسيره لقوله إن من البيان لسحرة، يعني هذا يذكر صورة فقط، إن بعض الناس قد يمدح أحد حتى يصرف القلوب إلى كلامه، ثم يذمه بعينه حتى يصرف القلوب إلى كلامه، فكأنه يسحرهم سحرا يقلبهم كيف يشاء. وهذا معناه أن الأصل فيه الذم، إن هذه من صفات المنافقين البيان والتصرف في اللسان، كما تتخلل البقرة بلسانها، والعي والصمت من سمات المؤمنين، ليس عي الحصر والعجز ولكن عي الخشية، أسكتتهم خشية الله، وإنهم لهم الفصحاء والحكماء والحلماء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. ومن هنا للتبعيض، بعض الشعر حكمة وفيه يعني فيه فائدة وفيه عبرة وفيه يعني اختصار تجربة، مثل ما كان الشطر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل به: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرة وإن من الشعر حكمة. وهذا يدلك على أن كلمة الحكم تطلق بمعنى الحكمة، آتيناه الكتاب والحكمة والنبوة أي الحكمة، مثل قوله يعلمه الكتاب والحكمة، فالعرب تسمي الحكمة حكما لأنها فاصل. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول عيالا. فقال صعصع بن صحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا، فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكمة، فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. نعم، هذا يعني كلام صعصعة بن صحان العبدي، وهو أخو زيد بن صحان، وهذا مشهور بالبيان، مشهور إنه خطيب مشهور مسقى يعني، وله شهرة. هذا يعني ليس حصر أيضا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر وجه ظهر له، ذكر وجها يعني ظهر له من الكلام. فالحديث في 4 جمل، منها قوله إن من البيان سحرة، وكما قال صعصعة يعني إن هذا ذم، إن الإنسان يتصرف في الكلام ويقلب لسانه بحيث يقلب الحق باطل والباطل حق، ويفعلون هذا الشعراء أحيانا وغيرهم، وأحيانا عند المحاكم يقلب الكلام إلين يذهب بالحق، هذا يكون كالسحر. وإن من الشعر حكما، أي حكمة فيه مواعظ وأمثال وعبر يتعظ بها الناس. وإن من العلم جهلا، هنا ذكر صعصعة وجه، وهو أن يتكلف العالم ويخرج عن حدود علمه، لأنه اشتهر بالعلم فأصبح لا يقول لا أدري فتصاب مقاتله، فيتكلف أشياء ما يعلمها فيكون جاهل، الناس يدرون أن هذا الكلام خطأ وأنه ما يحسن، يتكلم في غير فنه فيأتي بالعجائب، فيكون من العلم جهل. هذا وجه. وفي وجه آخر أوضح منه، وهو أن بعض العلوم أصلها جهل، يعني العلم بها هو الجهل والجهل بها هو العلم. ودائما يكرر هذا العبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن بعض الأشياء العلم بها هو الجهل والجهل بها هو العلم، وهي الأشياء اللي فيها تكلف، كل ما تتكلف فيها تكون أجهل، كل ما تكون أجهل بها تكون أعلم، مثل كيفية صفات الله عز وجل، مثل كلام في قدر الله، مثل كلام في الأشياء اللي ما أمرنا بالحديث فيها والتكلفات هذه. ويقول الشيخ محمد عاد إن أكثر علوم المتأخرين أو كثير منها من هذا الصنف الذي يكون العلم بها جهل، الفلسفة هذه كما قال ابن تيمية لا يفهمها الذكي ولا يحتاجها، لا يحتاجها الذكي ولا يفهمها البليد، لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لحم غثيث على رأس جبل، هذا هو الجهل بها هو العلم. فيأتون المعاصرين والمتأخرين ويتفاخرون ويتفهقون بعلوم يظنون أنهم حصلوا شيء، وهي في الحقيقة العلم بها هو الجهل والجهل بها هو العلم، ومثل علوم البلاغة المتكلفة ومثل التكلفات هذه. ومن أحسن من تكلم في هذا وشرح هذا ابن رجب كما ذكرنا بالأمس، له رسالة ما يستغني عنها طالب علم، يقرأها دائما بين فترة وفترة، وهي فضل علم السلف على علم الخلف، وذكر أشياء نفيسة جدا مثل هذا الكلام، حتى أنه قال ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، وكلامه أكثر من كلام أبي بكر وعمر، وهم أعلم منه قطعا، ومع ذلك لو تقيس الكلام المنقول عن أبي بكر وعمر بالكلام المنقول عن ابن عباس صار أضعاف كلام ابن عباس وهم أعلم. وكذلك ابن عباس مع التابعين كلامهم أكثر من كلامه، هو أعلم منهم، وكلما توالت القرون كثر الكلام وقل العلم. وقال أيضا من الملامح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن وهم أهل الحجاز مكة وما وراءها بأنهم رق أفئدة وأنهم أفقه وأنهم أحكم، الفقه يماني والحكمة يمانية، ولو قسنا كلام أهل الحجاز واليمن إلى كلام أهل الأمصار لوجدناها قل الكلام. عمركم سمعتوا يعني مؤلفات المكة وما وراءها؟ ما تجدون قياسا بالعراق والمشرق هذا كله والمغرب، وهم أعلم الإيمان فيهم والفقه والحكمة. فدل على أنه ما يقاس الأمر، ما تقاس بالكلام ولا بالمجلدات ولا بالصفحات، يقاس العلم بالنور. ومن القول عيال، من القول عيال، وهو أن تعرض على الذي ليس من شأنه ولا يريده، تأتي إلى كلام النفيس وتنثره عند ناس ما يريدونه ولا هو من شأنهم، أصبح عاله عليهم القول هذا وأصبح عاله على. نعم. حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبد المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك. لكن شعر حسان اللي كان ينشد في المسجد والدفاع، الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الإسلام وإغاثة الكفار، هذا روح القدس كان معه. أما عاد الأشعار الثانية الحسان مثل الأشعار اللي في الجاهلية وهذه ما كان يقوله في المسجد. وعمر خشي أن الناس يتوسعون فكان يلحظ حسان يعني يحد فيه النظر فقال هذا الكلام. فلما رأهم عمر توسعوا صنع لهم الرحبة، الرحبة جنب المسجد مثل الدكة، وقال من أراد القرآن فليأتي هنا ومن أراد الشعر يخرج إلى الرحبة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. نعم، يعني عمر خشي أن يحتج عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، أي ترك ينشد في المسجد. نعم. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أن أصل الحديث مشهور إلا أن يضع منبر، هذا غير معروف. وابن أبي الزناد هذا يتقون حديثه، ينتبهوا الحديثه، ابن أبي الزناد ابن عبد الله بن ذكوان ابنه اسمه عبد الرحمن عليكم السلام. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع منبر لغير القرآن والحديث اللي كان يقوم عليه، لكن كان يأذن لحسان أن يهجو، وكان هجاء حسان شديد عليهم، شديد عليهم للغاية. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ذكر الاتباع هنا، الاتباع أن يكون دائم وراء الشاعر، ما لهم إلا الشاعر تتبع شعره، هذا في العادة يكون غاوي، الغاوي اللي ضيع الدرب ضيع الطريق يقال غاوي غوى. فلذلك اللي يتبع الشعراء دائما هم الغاوون. ثم قال تعالى عن الشعراء أما اللي يسمع الشعر ولا يتبع، هو ما قال والشعراء يستمع لهم الغاوون، قال الشعراء يتبعهم، أي دائما. وترى كل شاعر تلقى معه مجموعة من الناس ما لهم هم إلا تتبع الشاعر في كل مكان وتتبع شعره، تلقاه فارغ قلبه من الإيمان والقرآن بس يتتبع الشعر هذا وكلامه. قال تعالى عن الشعراء ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ضايع في كل وادي، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذا سمعت الشاعر تقول هذا أشجع الناس وأسخى الناس، وهو بس يقول ما لا يفعل. وهذه الصفة فيهم أنقذت بعض الناس، يقول أحد ولاة عمر بن الخطاب وهو من بني عدي ولا على منطقة في العراق، يقول فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، اسقني الكاس الكبير في الخمر ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فقال والله أنه يسوءني، فأمره قال تعالى أنت معزول. قال يا أمير والله ما حصل من هذا شيء، ولكن الله قال الشعراء يتبعهم الغاوون. قال أنا أعلم لو حصل من هذا شيء جاءك علم ثاني، لكن أصلا لا ليش تمنه، ما تصلح لي في عمل أنت وأنت تمنى هذا الشيء. ثم استثنى الله فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ذكر الله ذكرا كثيرا هذا نادر في الشعراء. هنا سبحان الله الوصف هذا عجيب، إن هذا مضاد لما عليه الشعراء. فإذا كان الشاعر يذكر الله ذكرا كثيرا أصلا يموت شعره، يخف كثيرا شعره، وذكر الله كثيرا ذكرا كثيرا هذا مضاد للشعر. الله عز وجل جعل الذكر ضد الشعر، قال تعالى في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فإذا هذا ضد هذا، كلما تكثر من هذا يضعف هذا، تكثر من هذا يضعف هذا. وانتصروا من بعد ما ظلموا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إذا انتصر أيضا من بعد ظلمه فهذا لا بأس به. حسان كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مرة في بن سعد ذكرنا قصة قصيدة الرائعة وإن كانت ضد المسلمين لكن أسلم صاحبها، وهي قصيدة ابن الزبعرة: يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل. في حكمه إن للخير وللشر مدى، ترى إذا كنت في خير لنهاية وإذا كنت في شر لنهاية. وكلا ذينك وجه وقبل، كل حسن وشباب ذاهب، وسواء قبر مثر ومقل، كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل. اللي قال فيها ليت أشياخي ببدر حضر، رد علي حسان. وهذا اللي يقول إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة معين حسان رضي الله عنه تكلم فيها في الإفك، كانت ما تكلم في حسان، تقول إنه كان يقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاو. قالت: يكفي هذا البيت لحسان رضي الله عنه، إنه يفدي نفسه وعرضه وعرض أمه وأبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. حسان كتب قصيدة في أحد، في قتل أحد، ما قال في الإسلام قصيدة أروع منها، لأن الإسلام كما قلت لكم الذكر يضعف الشعر، حتى أن لدرجة أن كتبها في الليل وراح قوم الأنصار في الليل وقال: أخاف أموت ما تسمعونها مني ولا ترونها عني. قام يقومهم من الليل يقول: تعالوا روها عني. وهي فيه ويرد على ابن الزبعرة فيها، كنا بنذكرها في الطبقات وبنذكرها هنا بس ونكمل. يقول: منع النوم، يقول حسان هذا من الحكمة، منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم. بدأها بالغزل: من حبيب أضاف قلبك منه سقم، فهو داخل مكتوم. السقم: يا لقومي هل يقتل المرأة مثلي واهن البطش والعظام سؤوم. المرأة واهنة البطش والعظام وملولة، هذا اللي ذكرناه في التفسير: لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. وفيه مثقال ذرة، الحولي من ولد الذر لا يمكن إنه أصلا ما يمكن، يا الله يرى، فكيف عجوزا. شأنها العطر والفراش، ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم. لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. شباب الشمس يقول مثل شمس النهار، لكن الشمس فيها عيب أنها تغرب وهذه ما تغرب، غير أن الشباب ليس يدوم. ثم عاد انتهى من الغزل وانتقل إلى الفخر: إن خالي خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم، وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول سقيم، وأبي وأبي وواقد أطلقالي يوم راحا وكبلهم مخطوم، ورهنت اليدين عنهم جميعا كل كف جزء لهم مقسوم، وسطت نسبة الذوائب منهم نسبة، كل دار فيها أب لي عظيم، وأبي في سميحة القائل الفاصل يوم التقت عليه الخصوم. تلك أفعالنا، وفعل الزبعرة خامل في صديقه مذموم. رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. هذا ايش احسن من الحكمة، هذا من الشعر الحكمة: رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. تلقاه ثري والناس يمدحونه، هو أخبر الناس، لا علم ولا خير ولا كرم ولا شجاعة، بس الناس معظمينه بسبب النعيم. ورب واحد نادر لكن أضاعه عدم المال. لا تسبنني فلست بسبي، ماك بكفء لي، إن سبي من الرجال الكريم. ما أبالي أنب بالحزن تيس، أم لحاني بظهر غيب لئيم. ولي البأس منكم إذ أتيتم، أسرة من بني قصي صميم. السبعة اللي قتلوهم الصحابة في أحد من بني قصي، كبش الكتيبة وإخوانه السبعة. تسعة تحمل اللواء، وطارت في رعاع من القنا مخزوم. يقول المخزوم هربوا، والتسعة هذول هم اللي ثبتوا وهم اللي قتلناهم. شوف كيف الشاعر، إن من بني سحر. الحين أنت مهزوم في أحد وتأتي بصورة في أحد تقول ترى إحنا اللي انتصرنا، أنتم هربتم في الشعاب، وهذا اللي حصل، والتسعة هم اللي ثبتوا كبش الكتيبة وإخوانه وقتلناهم. وأقاموا حتى أبيدوا جميعا في مقام وكله مذموم بدم عاتك وكان حفاظا أن يقيموا. يمدحهم أنهم ما هربوا مثلكم يا مخزوم. سبحان الله كيف يستخرج الهجاء من حيث لا تشعر أنت. يقول بدم عاتك وكان حفاظا أن يقيموا إن الكريم كريم. الكريم اللي جلس لين نقتله واللي هرب هذا مو بكريم. فأقاموا حتى أزيروا شعوبا الموت والقنا في نحورهم محطوم وقريش تفر منا لواذا أن يقيموا وخف منها الحلوم لم تطق حملة العواتق منهم إنما يحمل اللواء النجوم. وهو بعدين سبحان الله اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أنت كيف تهجو قريش وأنا منهم؟ قال سأسلك منهم مثل الشعرة من العجل أهجوهم وأنت ما يجيك شيء. وهذا إبداع الصراحة. شوف هنا الآن هجاهم هجو لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب شيء ما يتكلم في أنسابهم لأن بعض الناس يبي يكحلها ويعميها يسب الواحد ثم يسب القبيلة كلهم ثم يعاديهم كلهم. فمن الشعر حكمة. وهذا كان هذا الشعر اللي كان النبي كان حسان يقوله في المسجد من أول غزل ثم فخر ثم قلب الهزيمة مدح ونصر. قال أنتم كلكم في الشعاب هربتم أقام منكم تسعة هم أطيبكم هم أكرمكم قتلناهم. نعم. باب في الرؤيا. الرؤيا هذه عاد من حديث الملك. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصع عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول إنه ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يسألهم كل كثيرا من صلاة الصبح هل رأى أحد منكم رؤيا؟ الرؤيا كلام ملك، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحلم كلام شيطان تحزين وتخويف وتوهين، والرؤيا كلام ملك يكلم به العبد الله اللي أرسله. نعم. فهي جزء من النبوة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصابة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. إيه بعض الناس تكلف وقال ليش 46؟ النبوة الكاملة الرؤيا جزء واحد من 46 جزء، لأن فيها اشتباه بالنبوة، فيها يعني مشابه للنبوة من حيث كلام الملك، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالرؤية تدخل في النوع الأول، يكلمك الله وحيا أي إلهاما، هذه رؤية، فلذلك هي فيها مشابهة للنبوة، لكن النبوة تفوقها بستة وأربعين ضعف من حيث الأشياء الأخرى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود اقتراب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار ويستويان. هذا أيضا تفسير إذا اقترب الليل والنهار واستوي، يعني إنه في أوقات من السنة، هنا فسرها إنه في أوقات من السنة، وهو استواء الليل والنهار، وهو أوقات الاعتدال، أوقات الاعتدال الربيعي والخريفي، مثل أيامنا هذه. أيامنا هذه قبل فترة اللي هو يوم 23 مارس أو 21 مارس هذاك وقت الاعتدال الربيعي، 21 سبتمبر وقت الاعتدال الخريفي. فإذا استوى الليل والنهار يكون وقت الاعتدال، يقول إنها يعني أفضل الرؤى، لأن قد يكون شدة الحر أو شدة البرد يكون فيها النوع الثاني. وبعضهم قال اقتراب الزمان اقتراب الساعة فتكون تثبيت للمؤمن. فالرؤى ثلاث. القيد، وش الفرق بين القيد والغل؟ القيد في القدمين، وهذا ثبات في الدين، إذا شفت واحد مقيد إن شاء الله ثبات في الدين. والغل اللي يوضع في العنق، الأغلال في أعناقهم، هذا مو بطيب. والرؤى ثلاث، شيء من الله شيء من الشيطان شيء من النفس. هذه المرئيات، كذلك المسموعات. المسموعات الصوت الداخلي اللي تسمعه إما لمة ملك أو لمة شيطان أو حديث نفس، مثل المرئيات المسموعات، لكن أفضل الناس اللي يميز. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عجز عن عمه أبي رزيرة وكيع بن عدس عدس عدس عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي لا تقصها إلا على واد أو ذي رأي في اللفظ الآخر على لبيب أو حبيب إما واحد يحبك أو واحد ذلب على لبيب أو حبيب ومعنى أنها على رجل طائر فإذا عبرت وقعت يعني إذا عبرت على أحد وجوهها صحيحة مو بأي واحد يرمى على كلمة تقع عليها لا إذا كان لها مثلا وجهين صحيحين يعرف المعبر وبعدين عبرت على أحد الوجهين الصحيحين خلاص ثبتت على الوجه هذا ولذلك المعبر من ضمن المهارات اللي ينبغي أن تكون فيه أن يعرف وجوه الرؤية ويحملها على أحسن المحامل مثل ما مر معنا قصة عائشة والمرأة كانت تأتي تقول أرى عمود البيت منكسر وأرى غلام أعور هذه لها محمل صح ولها محمل سيء وإن كان المحمل السيء أظهر فيها فكانت كلما تأتي وزوجها مسافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجك سيعود وترزقي إن شاء الله ولد صالح لين آخر مرة ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لقيت عائشة وعبرتها على الوجه الآخر قالت عمود البيت انكسر عمود البيت الزوج انكسر مات قال زوجك سيموت وغلام أعور الأعور مذموم في الرؤية ستلدين غلاما فاجرا فأخذت تبكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتبكي قالت عائشة فأما زوجها فقد انتهى ولا أظنها إلا ولدت غلاما فاجرا فهي عبرتها على أحد الوجهين فوقع ولذلك الفائدة من هذا لا تقصها إلا على حبيب أو لبيب واحد يحبك يضعها على المحمل الزين أو واحد اللبيب يعلمك هي مبشرة ولا منذرة أما تخبر بها واحد يبغضك أكيد بيحطها على وجه السيء وخاصة أهل البدع إذا عرف أنك أنت الرأي بيحملها على الوجه السيء أو واحد غبي ما يقدر الأمور ولا يفهم ولا مو بذو رأي ولا هو ذو لب نعم حدث النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره نعم إذا كان شيء خوفه وحزنه تراه من الشيطان ينفث يتفل في وجه الشيطان على يساره وما تضره إن شاء الله ولا يحدث بأحد هذا تحزين من الشيطان تخويف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوف بأولياءه على أحد الأوجه وكذلك إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن الرؤية اللي فيها تحزين وتخويف من الشيطان تلعب بالناس نعم حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه تحول عن جنبه ما تضر إن شاء الله نعم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي الأظهر الله أعلم أنه اللفظ الثاني لكأنما رآني في اليقظة وليس في سيراني لأن بعض الناس يظن أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنها منقبة له وأنه سيكون يراه في الله ليس على كل حال ليس هذا على كل حال غاية الكرامة لزوم الاستقامة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لخاصية أن الشيطان ما يتمثل به حتى لا يلبس على الناس دينهم فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن تراه على الوصف المضبوط المحدد في كتب السنة والسيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجود وصفه معروف إذا رأيته في المنام على هذا الوصف فهو النبي صلى الله عليه وسلم قطعا إذا كان عاد ينذرك أو يبشرك أو يعلمك لكن الشيطان ما يتمثل به أما أنك لك ميزة يعني إن شاء الله أنها علامة خير لكن مو بميزة مثل هذه فسيراني في اليقظة والله أعلم نعم حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حين حتى ينفخ فيها وليس بنافخ ومن تحلم كل فيعقد شعيرة ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة الشاهد فيه غير التصوير والاستماع اللي تحلم اللي يقول رأيت ولم يرى هذا أفرى الفراء أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، وأن يدعي لغير أبيه، وأن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم. هذا أفرى الفرى، أكذب الكذب. فأعوذ بالله، ما يجوز، ما يجوز الإنسان يقول تحلمت وما تحلم، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما يستطيع. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. أخذ الرفعة من رافع، والعاقبة من عقبة، وطاب من رطب بن طاب. أحيانا هذا وجه من التأويل في الأسماء نفسها. نعم. باب في التثاؤب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. هذا سبحان الله بالوحي جاء، وش يدري أن الشيطان يدخل؟ لو تأتي بعلوم الدنيا كلها ما حد يدري أن الشيطان يدخل. فجاء الوحي رحمة لنا، ترك إذا تثاءبت وتركت الفم مفتوح يدخل الشيطان. الشيطان يدخل مع المنافذ، يبيت على الخياشيم ويبول في الأذن، يدخل مع الفم، يدخل مع المنافذ دائما. فلذلك تكظم ما استطعت. أغبى الناس الفلاسفة يظنون أنهم أذكى الناس وهم أغبى الناس، ومن شدة غبائهم أنهم ظنوا أنه يمكن الاستغناء عن الرسل، وأن كل العلوم يمكن الوصول إليها عن طريق البشر. هذا غباء فاحش. وأغبى منهم المعتزلة مخانيث الفلاسفة، اللي لو بفلاسفة ولو مع المسلمين ضيع الثنتين، يظنون أن بالعقل يمكن تصل كل شيء ويجعلون حاكم على النقل. ما يمكن، هذا غباء فاحش. سبحان الله، يظنون أنهم عقلاءهم جهال. مثل واحد يقول مبتعث وجاء عند شيخ يدرس في الروض المربع كتاب الفقه، قال الشيخ هذا مبتعث وشايف نفسه هو غبي. قال الشيخ الناس وصلوا للقمر وأنت في الروض المربع؟ قال حنا في الروض المربع، روض مربع، وفي ناس وصلوا للقمر، أنت لانك في الروض المربع ولا رحت للقمر، مضيع الثنتين. نعم. حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحو قال في الصلاة فليكذب ما استطاع. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. سبحان الله، هذا أيضا من الوحي. تعجب من أنت من الغيبيات هذه، وتعجب من تفسير الأمور، تتعجب والله أن سبحان الله إن أنك تحب الوحي وتفرح به. إذا شفت واحد يقول ها ها، ترى الشيطان يضحك من جوه، يضحك عليه، يخليه كذا يتثاءب صوت مرتفع في الصلاة، فإن الشيطان يضحك من هذا الصوت. ولذلك ترده ما استطعت، هذه الفائدة، تحب العطاس فإن الله يحبه، وتكره التثاؤب. نعم. باب في العطاس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك يحيى. كذلك هذا أدب، الحمد لله على الوحي. حنا من اللي كملنا وجملنا إلا الوحي. فمن آداب العطاس أن تضع يدك على ثوبك أو على فمك. ليش؟ حتى لا يتطاير شيء، أما لا يصلح ولا فتضع الثوب، وأيضا تخفض صوتك، تخفض صوتك. نعم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. هذه خمس تجب المسلم على أخيه إن كان مسلم، يرد السلام عليه، ويشمت العاطس، ويجيب الدعوة، ويعود المريض، ويتبع الجنازة، ما لم يقم المانع، ما لم يقم مانع من هذه الخمس. وأعظم الموانع البدعة. نعم. باب ما جاء في تشميت العاطس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد رضي الله عنه فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال سالم عليك وعلى أمك، ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك، قال لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر، قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قال فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. يعني اللي يجهل مثل الأمور هذه أحيانا تشد عليه كلام، هو الكلام طيب بس إنه يعني علمه بجهله، يعطس يقول السلام عليكم، قال عليك وعلى أمك، كأنه تغير، قال ما ودي أنك تذكر أمي لا بخير ولا بشر، قال هذا اللي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذا ما تعرف تجهل مثل هذه الأشياء لازم نعطيك جرح بسيط لأن تنتبه تحيا. نعم حدث، هذا ما في كلام سيء بالعكس سلام. نعم. حدثنا تيمي بن المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجع رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقول الحمد لله على كل حال، وليقول اخوه او صاحبه يرحمك الله، ويقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. باب كم يشمت العاطس. باب كم يشمت العاطس. لا يشم صحيح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام. شميته ثلاثا فما زاد فهو زكام. نعم. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. نعم. قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أمي حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شمت العاطس ثلاثة فإن شئت فشمته وإن شئت فكف. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زايد عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوك. يعني بعد الثالثة. نعم. باب كيف يشمت الذمي. هذا الباب المئة في كتاب الأدب، كيف يشمت الذمي. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أيضا مع تراك الصلاة، إذا كان في المجلس تارك الصلاة وعطس ما تقول يرحمك الله لأن الرحمة محجوبة عنه، أولئك يئسوا من رحمتي. لكن إذا عطس تارك الصلاة أو عطس المبتدع تقول يهديكم الله، إن كان يعني لك مع كلام تقول يهديكم الله، تدعو له بالهداية مثل اليهود ما تدعو له بالرحمة حتى يترك اللي هو عليه. نعم. باب في من يعطس ولا يحمد الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، قال فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما، قال أحمد أو فسمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. وفيه أيضا إنه ما ذكر أنه ذكره، ما قال قل الحمد لله بس عاقبه مباشرة، أنه ما شمته أو ما سمته، المعنى واحد تشميت والتسميت، قال هذا حمد الله هذا لم يحمد الله، اللي ما يحمد الله عز وجل ما لحق عليك أنك تشمته، بغيت تذكره ولا ما لحق. نعم. أبواب النوم. باب في الرجل ينبطح على بطنه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن تخفى بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطات فأكلنا، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، قال فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام كل عشاء يقول للصحابة حتى جاء الله بالخير، ينصرف كل واحد منكم بأحد من الصفة. فكان كل واحد حسب قدرته، اللي واحد واللي اثنين واللي ثلاثة واللي عشرة، وسعد بن عبادة يأخذ الثلاثين، وها والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البقية. فيقول انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، يا عائشة اطعمينا، جاءت بجشيشة. الجشيشة يقول أن تطحن الحنطة طحنا جليلا، مو بدقيق، جليل، ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ، ويقال لها جشيشة ودشيشة، يعني حب ولحم أو حب وتمر، لكن طحنا يكون جليل. ثم قال اطعمينا، فجاءت بحيسة، الحيسة تمر وسويق وأقط وسمن كالقطاه، الله أعلم أنه لونها، اللون القطاء أبرق شوي، وهذه مع الأقط ومع السمن وكذا راحت برقة، وقيل أنها من القلة يعني قليلة على قدر القطاه، القطاه كبر الحمامة. حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذيب قط؟ يوصف لونه، لون المذق يعني لبن ممزوج بماء، لكن لونه راح لون ذيب أغبر، الماء أكثر. ويا عائشة أسقينا، جاءت بعس من لبن قدح صغير. ثم قال عليه الصلاة والسلام تمام الضيافة، إن شئتم بتم وإن شئتم بتم في المسجد، هذا الصفة. فانطلقوا إلى المسجد، فجاء السحر إلى المسجد، فإذا واحد منهم اللي هو قيس رضي الله عنه أو طخفة بن قيس الغفاري نائم على بطنه، فحركه برجله، فلما انتبه قال هذه رجعة يبغضها الله. وفي بعض الناس ينام على بطنه، ما هي بطيبة مرة، ما هي بطيبة، لا دين ولا مروءة ولا طب، لكن سبحان الله يتعود على الإنسان أحيانا من صغره وهي مي بطيبة، لا دين ولا مروءة ولا طب. حتى الطب يقولون أكثر قرحة المعدة وهذه ها والسوائل اللي في المعدة أحيانا تظهر إلى فم المعدة بسبب النوم على البطن هذا. نعم. باب في النوم على جليل، يمكن والله يقول الجشيشة تشبه الجريشة عندنا. الجشيشة هي نفسها، أنتم تسمون الجشيشة نفس الوصف. أي خلاص، عندنا الجريشة أيضا يكون طحن نفس الحب. نعم. باب في النوم على سطح غير محجر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم يعني بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. برئت من الذمة يعني إن كان مات ولا شيء ما حد يديه، هو اللي خاطر بنفسه. إذا كان السطح بهذا الشكل ما له سترة، سطح أملس، يمكن يتدحرج ويطيح، فما تنام على سطح حتى لو كان مو بسطح بيته، أي سطح، سطح سيارة مثلا فوق المرتبة تنام عليها يمكن تطيح أو أي شيء، أو خزان أو دكة أو نعم. برئت منه الذمة، ترى مو بيعني أنه أعوذ بالله خرج من الإسلام ولا لا، يعني لو طاح ما حد يطلب بدمه، لو مات ما حد يطلب بدمه، هو اللي خاطر. نعم. وفي أيضا فيه نهي. باب في النوم على طهارة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدل عن شهر بن حوشب عن أبي ظبي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبي فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقول حين انبعثوا فما قدرت عليها. من كان بات على ذكر وطاهر وتعار من الليل، التعار أن يستيقظ من الليل ويكون التعار مع كلام إذا تكلم، وفي الحديث الآخر أن أولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول في حديث سلمان وغيره، ثم يسأل الله، ما يسأل الخير إلا أعطاه إياه. إذا كان بهذه الشروط بات على ذكر أذكر النوم وبات طاهر وقام وتشهد وسأل الله من فضله، سبحان الله، هذا فضل، وهذا فضل العلم. أحيانا قد يكسل عن الصلاة بس لا يفوتها عاد الأجر هذا، حتى وعلى فراشه كل ما تقلب من جنب إلى جنب يتشهد ويدعو الله من فضله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود يعني بال من قضى حاجته هذا. نعم. باب كيف يتوجه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه. واضح إذا كان الحين هذا الحين المسجد النبوي هذا بهذا الشكل. وين بيت عائشة؟ بيت عائشة هنا الآن اللي هو في قبره بهذا الشكل. فإذا كان نام باتجاه القبلة والقبلة جنوب وين يصير المسجد النبوي؟ إذا كان مثل هيئة الآن في القبر على جنب الأيمن مستقبل القبلة وين يكون المسجد النبوي؟ عند رأسه باتجاه رأسه. لأن بعض الناس اختلفوا في القبلة كيف يكون النائم. بعضهم يقول رجليه إلى جهة القبلة يعني مثلا هنا أصير كذا حط رجليه كذا بحيث أني إذا قمت جالس يصير وجهي القبلة. وبعضهم ذكروا عدة صفات لكن أظهره هذا مثل وضعه في القبر أن يكون جنبه وجهه هو نائم إلى جهة القبلة. نعم. باب ما يقال عند النوم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد الآن بيبدأ في الأذكار عن سواء عن حفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك ففوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. قال البراء فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. قال لا وبنبيك الذي أرسلت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد بيمينك ثم ذكر نحوه. حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهر وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة وساق معنا معتمر. هذا حديث البراء من أعظم أذكار النوم. والنوم يقولون له حول 40 ذكر. يقول ابن القيم في الوابل الصيب يقول 40 ذكر وردت في الأحاديث للنوم ما تقدر تقولها كل ليلة لكن حافظ لك على كم واحد وهذيك نوع فيها. لكن من الأشياء اللي تحافظ عليها حديث البراء واجعلها آخر ما تقول لأن إن شاء الله التوحيد أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتكون طاهر وتوسد يمينك إذا مت على الفطرة. الفطرة هي الإسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وا أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. نعم. كل هذه أذكار طيبة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قحا وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نهو عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا وا إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنواء منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه أقضي عني الدين واغنني من الفقر. لأن الدين يمنع النوم. الدين والفقر يمنع النوم. هم بالليل وذل بالنهار وهم بالليل وأيضا يحمل على شر. نعم. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن الرزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسر عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت تكشف المغرم والماثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسي شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. سبحان الله، براءة من الشرك. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هنا قال كل ليلة، وفي لفظ آخر أنه كان إذا اشتكى هو يفعل هذا كل ليلة، لكن المسح قال فإن كان يشتكي مسح، وإذا كان ما يشتكي ما يمسح. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بقية عندك في الحاشية من حديث عائشة أن هذا الصنيع يفعله إذا أصابه مرض عليه الصلاة والسلام. ترى الشكوى قد تكون مرض جسمي أو مرض نفسي، إذا كان مهموم ولا ينفث. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن ساري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. سبحان الله، أذكار النوم عجيب. سبحان الله، كأنه توديع، كأنه وداع، لأنه قال إن أمسكت نفسي فارحمها، نفسك هذه قد تعود ولا ترجع. والنوم من آيات الله العجيبة، دائما الله عز وجل ينوه به، ومن آياته ومنامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. باب ما يقول إذا تعرى من الليل. حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا قال الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانة قال حدثني جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا: ربي اغفر لي، قال الوليد أو قال دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. رأيت أحسن من هذا؟ هذه فائدة العلم، إنه تحصل أجور عظيمة وفرص عظيمة ما تدري عنها إلا بالعلم، حتى لو كسلت عن الصلاة. إذا تعرى من الليل استيقظ بغير فراش عن فراش، ثم هلل هذه التهليلة، ثم ذكر 5: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فعل ذلك إن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. سبحان الله العظيم، فضل عظيم عظيم الغاية، وأكثر الناس ما يدري عنه، واللي يدري عنه ما يعمل به، والمحروم محروم. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن مسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علم ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا إذا استيقظ من الليل، أي إذا تعار أيضا يقول هذا: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي أسألك رحمتك، اللهم زدني علما، اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نقف هنا.